بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام النسفي رحمه الله: والعفو عن الكبيرة إذا لم تكن عن استحلال، والاستحلال كفر. مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يعفو عما سوى الكفر، الذي يسب الله أو يسب الإسلام أو الأنبياء أو كان يعبد غير الله أو استهزأ بالقرآن أو الأنبياء أو الملائكة ومات على ذلك ولم يتراجع أو على أي نوع من أنواع الكفر، فهذا لا يغفر له ولا يعفو الله عنه ولا نترحم عليه ولا نستغفر له. وأما الذي وقع بما دون الكفر ولم يستحلها فلا نكفره، هذا بإجماع أهل السنة. أما الذي يعلم أن هذا من الحرام ثم بعد ذلك استحله فهذا كذب الدين ومكذب الدين يخرج منه والعياذ بالله تعالى. فإذا لا نكفر مرتكب الكبيرة كما يقول الإمام الطحاوي كذلك، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أما إذا استحله فكما قال النسفي رحمه الله يكون كافرا، والله أعلم وأحكم.